أهلا وسهلا. الله يحفظك. ممكن أن تلقاني بعد صلاة الجمعة في مسجد صلاح الدين في الدوار الرابع. وأنا ما أستطيع يا أخي أن أحقق رغبة كل راغب ومحب. فإذا ماذا نفعل؟ هكذا يقول كل المحبين. بقول لك لا أستطيع أن أتوعد إلا يوم الجمعة. السلام عليكم. حج صحيح، لكن ما ينبغي أن يخاطر، لأنه كما قيل ليس المخاطر لمحمود وإن سلم. أما حجه فصحيح، إذا ما في مخاطرة ما يكون فيه إذن إن شاء الله. في كبار. عليكم السلام.